اللهم نولنا أبصارنا وبصيرتنا ونعوذ بك من شر الغفل، وندعو بالخير لكل من لا حق علينا من الأهل والجيران والأقارب والأرحام وكل من أراد لنا الخير وأرشدنا إلى الخير. فطبعا هناك من يرشد الإنسان بشيء بسيط أو يأتي إرشاد من البعض ملوم عند الله سبحانه وتعالى لما فيه الخير والصلاح بشكل مباشر أو غير مباشر، ودول جزاهم الله ألف خير، ندعو لهم بالخير. اللهم ندعو بالخير كل خير لكل من له حق علينا، ده حق، طب ندعو لهم دائما ندعو لآبائنا، اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرة. فرغم مثلا هناك أشياء قد لا تعجبنا أو ما قد يكون هناك من نقاط أو سلبيات يعني زي ما بيحدث في الكثير من المجتمعات، الإنسان عايز شيء وبيجد نفسه في شيء آخر أو وضع آخر أو مختلف، ولكن قد يكون هذا هو الضمان، قد هذا يكون هو الشيء الكويس. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. إزاي يستطيع الإنسان أن يتعامل مع المتغيرات والظروف المتغيرة باستمرار في حياته في مجتمعه مع أهله مع جيرانه مع أصدقائه مع الحياة؟ هنا دور طبعا بيكون هناك نوع من أنواع الوعي التي قد تتوافر وقد لا تتوافر، فإن توافرت فهناك نوع من أنواع الأمان، إذا لم تتوافر فهناك نوع من أنواع الخطر، قد يكون خطر فادح وقد يكون خطر ضئيل وبسيط. فهذه هي الخبرة وهذا هو التوفيق من الله سبحانه وتعالى، زي ما بيقولوا ربنا ينور لنا بصيرنا ويكرمنا ويختار لنا الخير والصالح ويوفقنا ويسعدنا ويصرف عنا أذى الأذى والضرر والخطر. الكل بيدعو لهذا ويحاول يتجنب هذا الذي يحدث بصورة أو بأخرى، وهذا الشيء بيكون دائما متواجد في الحياة، وهناك من يستطيع أن يتعامل مع مثل هذه المتغيرات والثوابت في نفس الوقت، وليس فقط المتغيرات، المتغيرات والثوابت، ومن خلالها من خلال الثوابت يستطيع أن يصمد أمام المتغيرات. فالثوابت الأشياء اللي هي يعني مضمونة في الحياة ومعروفة، الصفات الحميدة الكويسة، الإنسان مهما مكر فيتضح مكره ويعود عليه. وفي آية في القرآن وما يمكرون إلا بأنفسهم ولكن لا يشعرون،